بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولي الصالحين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، هذا الدرس هو درس فضيلة الشيخ وحيد عبد السلام بالي في شرحه لكتاب مختصر منهاج القاصدين. ونظراً لسفر الشيخ اليوم، فقد طلب مني أن أقوم بشرح هذا الدرس، والشيخ بعد ذلك إن شاء الله يستأنف شرحه لهذا الكتاب بإذن الله. توقف شيخنا حفظه الله عند باب قيام الليل وفضله. قال المصنف رحمه الله: باب في قيام الليل. قال الله تبارك وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. هذا الباب في قيام الليل وفضله. قيام الليل عبادة عظيمة، وسنة جليلة، وصفة كريمة، من اتصف بها كان من الفائزين السعداء، ومن تحلى بها كان من المتقين النبلاء، لأنه لا يقدر عليها إلا الموفق الكريم الذي زكت نفسه وصفت طويته وطهرت سريرته واستقامت علانيته. قيام الليل هو دأب الصالحين، وتجارة المؤمنين، وعمل الفائزين. ففي الليل يخلو المؤمنون بربهم تبارك وتعالى، ويتوجهون إلى خالقهم وبارئهم، فيشكون إليه أحوالهم، ويسألونه سبحانه وتعالى من فضله. قال الله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. الله تبارك وتعالى مدح أهل الإيمان وأهل التقوى بجميل الخصال وعظيم الفضائل. ومن هذه الفضائل ومن هذه الخصال التي امتدح الله تبارك وتعالى بها المؤمنين هي قيام الليل. قال الله تعالى: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، تبتعد وتنأى جنوبهم عن المضاجع، عن الفرش، عن النوم، لأنهم قيام بين يدي الله تبارك وتعالى. قال الحسن البصري رحمه الله في تفسيره لهذه الآية: يعني قيام الليل. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يعني بذلك الله تبارك وتعالى قيام الليل. وقال ابن كثير في تفسير هذه الآية: يعني بذلك قيام الليل وترك النوم والاضطجاع على الفرش الوطيئة. وقال عبد الحق الأشبيلي رحمه الله: أي تنبو جنوبهم عن الفرش. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، أي تنبو جنوبهم عن الفرش، فلا تستقر عليها ولا تثبت فيها لخوف الوعيد ورجاء الموعود، لخوفهم من عذاب الله تبارك وتعالى، ولرجائهم فيما وعده الله تبارك وتعالى من النعيم. والله تبارك وتعالى وصف عباده الأخيار الأتقياء عباد الرحمن، جعل الله تبارك وتعالى من صفاتهم أنهم يقيمون الليل، يصلون من الليل، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ومن صفتهم أيضا والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يبيتون لربهم سجدا، يسجدون بين يدي الله تبارك وتعالى، وقياما بآيات الله، يتلون آيات الله ويتدبرونها ويعيشون معانيها. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، هذه من صفات عباد الله المتقين المخلصين. والله تبارك وتعالى قال: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، الذي يقوم بين يدي الله تبارك وتعالى في الليل ليصلي بين يدي الله تبارك وتعالى، ويعيش مع القرآن تلاوة وتدبرا، ويذكر الله تبارك وتعالى ويستغفره سبحانه وتعالى، هل يستوي مع من ليله في اللهو واللعب؟ هل يستوي مع من يسهر أمام المباريات، والذي يسهر أمام الفضائيات، وإن كان الأمر مباحا، وإن كان يشاهد مباحا، هل يستويان؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. والله تبارك وتعالى أيضا ذكر في سورة الذاريات من صفات المتقين، قال الله تبارك وتعالى: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، ينامون قليلا من الليل. هذه صفاتهم عباد الله المتقين. ثم قال الله تبارك وتعالى: وبالأسحار هم يستغفرون. الحسن البصري رحمه الله قال في تفسير هذه الآية: كابدوا الليل ومدوا الصلاة إلى السحر ثم جلسوا في الدعاء والاستكانة والاستغفار. وتأمل، فالله تبارك وتعالى ذكر هنا الخاص بعد العام ليدل على الاهتمام بالخاص. إذا ذكر الخاص بعد العام فهذا دليل على الاهتمام بهذا المذكور. ما هو الخاص هنا؟ الخاص هنا هو الاستغفار، فالاستغفار من جملة قيام الليل. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، أي يقومون الليل، ومن قيام الليل الصلاة، الذكر، الاستغفار، طلب العلم، هذا كله من قيام الليل. فالاستغفار من جملة قيام الليل، فالله تبارك وتعالى خصه بالذكر بعد قوله: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وهذا ليدل على أهمية الاستغفار في وقت السحر. فإذا ذكر الخاص بعد العام يدل على الاهتمام بهذا الخاص. ولماذا أكد الله تبارك وتعالى الاستغفار في هذا الوقت؟ لأن هذا الوقت هو الوقت الذي ينزل فيه ربنا سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا نزولا حقيقيا يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى، كما في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم، يقول الله تبارك وتعالى: هل من داع فاستأجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ علم الله سبحانه وتعالى شدة حاجة عباده وفاقتهم إليه، فجعل لهم هذا الوقت المبارك للرحمة والعفو والمغفرة. في تلك الساعة كم من رقاب عتقت، وكم من ذنوب غفرت، وكم من درجات رفعت، وكم من فضائل ونوائب ورحمات أبوابها فتحت. فقيام الليل باب من أبواب الرحمة، وعلى العبد أن يحرص على وقت السحر والاستغفار فيه، لأن سهام الليل في الأسحار. فما من عبد يدعو ربه في السحر ويلازم الدعاء إلا شرح الله تبارك وتعالى صدره واستجاب له دعاءه. تتجافى جنوبهم عن المضاجع. وقال صلى الله عليه وسلم كما قال المصنف رحمه الله: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، وهو قربة إلى ربكم، ومغفرة للسيئات، ومنهاة عن الإثم. هذا الحديث رواه أحمد والترمذي وصححه الألباني. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يوصينا صلى الله عليه وسلم بقيام الليل، عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم. يبين صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فضائل قيام الليل، فمن فضائل قيام الليل أنه دأب الصالحين. إن أردت أن تكون في قوافل الصالحين فهذا طريقهم وهذا سبيلهم. من قوافل الصالحين دأب الصالحين، فهو عادتهم ودأبهم وطريقتهم. عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، وهو قربة إلى ربكم، تتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى بهذه النوافل. ومغفرة للسيئات، يغفر السيئات، فمن فضائله أنه سبب من أسباب مغفرة الذنوب. ومنهاة عن الإثم، فهو عصمة للذنوب. كيف يتصور أن إنسانا يقوم لله تبارك وتعالى في منتصف الليل، بعد العشاء، في منتصف الليل، في الأسحار، ليتهجد لله تبارك وتعالى وليصلي لله تطوعا؟ الذي يفعل هذا الأمر التطوعي هل يتصور أنه يقع في الكبائر؟ هل يتصور أنه يقع في المحرمات؟ لذلك قال صلى الله عليه وسلم: ومنهاة عن الإثم، فهو أيضا عصمة من الذنوب. وفي رواية أخرى قال صلى الله عليه وسلم: ومطردة للداء عن الجسد. مطردة للداء عن الجسد. فقيام الليل من أسباب العافية والشفاء. سبحان الله، يقوم الإنسان بين يدي الله تبارك وتعالى يصلي 8 ركعات، 4 6، وهذا الأمر الذي يجهد نفسه ليصلي بين يدي الله تبارك وتعالى يكون سببا في دواء جسده. نعم، فهو من أسباب الشفاء والعافية. قال صلى الله عليه وسلم: ومطردة للداء، ومطردة للداء عن الجسد. وقال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. قالها صلى الله عليه وسلم لمن؟ لعبد الله بن عمر. نعم الرجل لو كان يصلي من الليل. فماذا فعل عبد الله بن عمر؟ هؤلاء الذين كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم حبا عظيما، هذه إشارة، تلميح منه عليه الصلاة والسلام أن يصلي من الليل. بمجرد التلميح، الإشارة، ليس أمرا صريحا، لا يأمر بفريضة، ولا ينهاه عن معصية، لا ينهى عن ترك الحرام، هذا أمر منتهي. تلميح لماذا؟ لفضائل الأمور. تلميح وإشارة للنوافل. فماذا فعل عبد الله بن عمر؟ قال ابنه سالم، ابن عبد الله بن عمر: فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا. بمجرد أن قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، فانظر إلى مدى استجابتهم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. هذه الغرفة لمن؟ لمن؟ قال صلى الله عليه وسلم في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قيل لمن يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وبات قائما والناس نيام. لمن أطاب الكلام، لا يتكلم إلا كلاما طيبا، لا يتكلم إلا كلاما حسنا وإن أسيء إليه، وإن كلمه إنسان بكلام غليظ وفيه فحش وفيه بذاءة لكنه لا يرد إلا بالطيب. لماذا؟ لأنه لا يحسن إلا الكلام الطيب، فهو لا يحسن الكلام في هذه القاذورات، لا يستطيع أن يرد عليه بهذه القاذورات. لماذا؟ لأنه لا يحسن التحدث في هذه القاذورات، فهو لا يتكلم إلا طيبا. لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وبات قائما والناس نيام، يصلي لله تبارك وتعالى في وسط الليل والناس نيام، هذا أجره وهذا جزاؤه. وقال صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فقال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن، هذا هو شرف المؤمن، القيام شرف للإنسان، شرف للمؤمن، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل. من أراد هذا التشرف، من أراد هذا الشرف فعليه بقيام الليل. واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس. بل اسمع لهذا الحديث وأمره يسير لمن تدبره ولمن قام به. يقول صلى الله عليه وسلم من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين. انظر، اختر لنفسك اسما عند الله تبارك وتعالى، أتكون مكتوبا عند الله تبارك وتعالى من الغافلين، أم ليس من الغافلين، أم من القانتين، أم من المقنطرين؟ من أي الأسماء تكتب عند الله تبارك وتعالى؟ إذا صليت بعشر آيات، عشر آيات يعني سورة إيه وسورة إيه؟ الناس والفلق، عشر آيات لم يكتب من الغافلين، كم تستغرق؟ أمور بسيطة، أمر بسيط جدا، عشر آيات لم يكتب من الغافلين. طيب، ومن قرأ مئة آية كتب من من؟ من القانتين. طيب، مئة آية قاف والذاريات، قاف 45 آية، الذاريات 60 آية، كم؟ 105. قاف والذاريات تكتب في سجل القانتين. ومن قرأ بألف آية كتب من المقنطرين. أي من لهم قنطار من الأجر، من المقنطرين أي لهم قنطار من الأجر، وهذا يدل على عظيم الايه؟ عظيم الأجر والثواب. بل قال صلى الله عليه وسلم: عندما ذكر له رجل نام حتى أصبح، فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه. قيل في تفسير هذا الحديث: نام حتى أصبح، قيل نام أي عن صلاة الفجر، في تفسيره نام حتى أصبح أي نام عن صلاة الفجر. وقيل أيضا في تفسير نام حتى أصبح أي نام عن صلاة الليل، لم يصلي، لم يكتب، لم يصلي بعشر آيات ولا بمائة آية ولا بألف آية ولا بشيء، نام حتى أصبح، لم يصلي شيئا من الليل. ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه. يبقى نام حتى أصبح في تفسيرها معنيان: التفسير الأول نام عن صلاة الفجر، والتفسير الثاني نام عن صلاة الليل. طيب، الذي نام حتى أصبح، ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه. ما معنى بال الشيطان في أذنيه؟ أي أعزكم الله، اتخذ الشيطان أذنيه كنيفا ومرحاضا لقضاء حوائجه، فيسمع المواعظ فلا يتعظ، ويسمع القرآن فلا يتدبر. لماذا؟ لأن الشيطان أصم أذنيه عن سماع كل خير. ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه. فأفضل الصلاة بعد المكتوبة هي صلاة الليل، كما قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة بعد الليل، بعد الصلاة المكتوبة، هي صلاة الليل. وقال صلى الله عليه وسلم: من تعار من الليل، لو أنك وأنت نائم استيقظت ولو لدقائق معدودة، من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له. نلحق الدعاء مرة أخرى: من تعار من الليل، بمجرد أن تستيقظ من الليل ولو تنتبه من الليل لمدة دقيقة دقيقتين، ما المانع أن تقول هذا الذكر وتدعو بدعوة تريدها، بدعوة صادقة؟ النبي صلى الله عليه وسلم وعدك أن الله تبارك وتعالى يستجيب لك. ماذا تقول؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. نقول مرة أخرى، مرة ثالثة: لا إله إلا الله، تفضل. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ممكن نراجع الرواية، الرواية الأمامي: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. بعدما تقول هذا الذكر تدعو بدعوة: اللهم اغفر لي، ادعو بما تشاء، فإن دعا استجيب له. قال صلى الله عليه وسلم: وإن توضأ، إن قام، وهذا أمر آخر، ممكن إنسان يقتصر على هذا الذكر فقط ويدعو، وممكن واحد آخر يقول هذا الذكر ويدعو ويقوم ويتوضأ ويصلي، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. ممكن إنسان يقتصر على الدعاء، على هذا الذكر والدعاء، وممكن أن تقوم فتصلي، وإذا صلى الإنسان قبل له. النبي صلى الله عليه وسلم سيد القائمين عليه الصلاة والسلام، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدماه صلى الله عليه وسلم، كما قالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه. فقيل له: لما تصنع هذا يا رسول الله؟ فقال: وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا. وحديث حذيفة تعلمونه جميعا، أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فافتتح النبي صلى الله عليه وسلم سورة البقرة، فقلت: يختم بها. فافتتح بعدها النساء، قلت: يختم بها. فافتتح بعد ذلك آل عمران، يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ صلى الله عليه وسلم. البقرة والنساء وآل عمران، هو النبي صلى الله عليه وسلم قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران. وهذا استدل به العلماء على أنه يجوز الإنسان أن يقرأ سورة قبل سورة، هذا لا بأس به. قرأ النبي صلى الله عليه وسلم البقرة ثم النساء ثم آل عمران. وابن مسعود رضي الله عنه يقول: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم قائما حتى هممت بأمر سوء. النبي صلى الله عليه وسلم ما زال قائما، يقول ابن مسعود: حتى هممت بأمر سوء. ما هو هذا الأمر السوء؟ أن أدعه. قال: هممت أن أجلس وأدع، يعني يجلس فقط، الجلوس فقط عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا سماه سوء، أمر سوء. حتى هممت بأمر سوء. قيل: ما هممت؟ قال: هممت أن أجلس وأدع. يقول المصنف رحمه الله: وفي فضله أحاديث كثيرة. فهذه جملة من الأحاديث في فضائل قيام الليل. قال: وقال الحسن البصري رحمه الله: لم أجد من العبادة شيئا أشد من الصلاة في جوف الليل. هذا من العبادات الشديدة على النفس، أن يقوم الإنسان في وقت الظلام، في وقت البرد، يقوم فيصلي لله تبارك وتعالى. هذه من أشد العبادات على النفس. قال: لم أجد من العبادة شيئا أشد من الصلاة في جوف الليل. فقيل له: ما بال المتهجدين أحسن الناس وجوها، لهم نور على وجوههم؟ فقال: لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم من نوره. خلوا بالرحمن سبحانه وتعالى فألبسهم من نوره. وهذا في دليل على أن القيام نور للوجه ونور للقلب وللبصيرة. ثم قال المصنف رحمه الله: فصل في الأسباب الميسرة لقيام الليل. هذه بعض الأمور الميسرة لقيام الليل. قال: اعلم أن قيام الليل صعب إلا من وفق للقيام بشروطه الميسرة له. قيام الليل صعب، كما قال الحسن: لم أجد من العبادة شيئا أشد من الصلاة في جوف الليل. فهو صعب على النفس، فهو قيام الليل من أثقل الطاعات على النفوس، ومن أشدها على القلوب، ومن أصعبها أيضا على الأبدان، إلا من يسره الله تبارك وتعالى عليه. وهذه بعض الأمور لو تمسك بها الإنسان لاستطاع بإذن الله أن يكون من أصحاب قيام الليل. هذه الأمور قسمها المصنف رحمه الله إلى قسمين: أمور ظاهرة وإيه؟ أمور باطنة. الأول، القسم الأول، وهي الأمور الظاهرة. قال: أما الظاهر فألا يكثر الأكل. كان بعضهم يقول: يا معشر المريدين، لا تأكلوا كثيرا فتشربوا كثيرا، فتناموا كثيرا فتخسروا كثيرا. أمر الأول: ألا يكثر الإنسان من الأكل ومن الشراب. فإذا أكثر الإنسان من الأكل والشراب غلبه النوم وثقل عليه القيام. ويروى في ذلك أن إبليس تبدى ليحيى ابن زكريا يوما فقال له إني أريد أن أنصحك. من الناصح؟ الشيطان ينصح من؟ يحيى ابن زكريا. قال إني أريد أن أنصحك. قال كذبت، أنت لا تنصحني، ولكن أخبرني عن بني آدم، أخبرني عن بني، لا تنصح لكن أخبرني عن بني آدم. فقال الشيطان هم عندنا على ثلاثة أصناف، بنو آدم عندنا على ثلاثة أصناف. الصنف الأول وهم أشدهم علينا، هؤلاء الذين نفتنهم بمعصية فيقع في المعصية ثم يتوب ويستغفر، ثم نزين له المعصية فيقع فيها وفي الخطأ ثم يتوب، وهذا من أشد الناس علينا. لماذا؟ فنحن لا نيأس منه ولا ندرك منه حاجتنا، وفي ذلك يقع في المعصية ثم يتوب، هذا هو أشد الناس علينا من بني آدم. طيب أما الصنف الثاني فهم في أيدينا بمنزلة الكرة في أيدي صبيانكم، نتلقفهم كيف شئنا، يلعبون بهم كيف ما شاءوا. من الذي يلعب بهم؟ الشياطين، يلعبون بهم كيف ما شاءوا، صاروا طاعة لهم في أيديهم. أما الصنف الثالث، قال الصنف الثالث وهم مثلكم معصومون كالأنبياء، فهم معصومون لا نقدر منهم على شيء. قال يحيى هل قدرت مني على شيء؟ هل قدرت مني يوما على شيء؟ قال لا، إلا مرة واحدة فإنك قدمت طعاما تأكل فلم أزل أشهيه لك حتى أكلت منه أكثر مما تريد، فدمت تلك الليلة عن الصلاة فلم تقم إلى الصلاة كما كنت تقوم من قبل. فقال له يحيى لا جرم، لا شبعت من طعام أبدا. قال الخبيث لا جرم، لا نصحت آدميا بعدك أبدا، بسبب أنه شهى له الطعام فأكل فنام عن الصلاة في هذه الليلة. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إياكم والبطنة، البطنة كثرة الأكل، إياكم والبطنة فإنها ثقل في الحياة ونتن في الممات. وقال أيضا لقمان لابنه يا بني إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة، نام الذهن خلاص انتهى، إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وقعدت الأعضاء عن العبادة. وقال عمرو بن قيس إياكم والبطنة فإنها تقسي القلب. فهذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني ألا يتعب نفسه بالنهار بالأعمال الشاقة. إن كان الإنسان يعمل عملا شاقا فعليه أن يخفف منه قدر المستطاع، وهذا بقدر المستطاع، فإذا تعبت الجوارح لا يستطيع الإنسان أن يقوم من الليل. الأمر الثالث من الأمور الظاهرة ألا يترك القيلولة بالنهار فإنها تعين على قيام الليل، على الإنسان أن يستعين بالقيلولة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قيلوا فإن الشياطين لا تقيل، وهذا الحديث صححه الألباني رحمه الله، قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. الأمر الرابع أن يجتنب الأوزار، أن يبتعد عن المعاصي، أن يبتعد عن المعاصي، لأن المعاصي تقسي القلب وتبعد عن الرب سبحانه وتعالى، فالمعصية تجر إليه إلى معصية، والطاعة تجر إلى الطاعة. الله تبارك وتعالى قال عن المشركين إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. لماذا لا يقربون المسجد الحرام؟ لأنهم نجس، ليسوا أهلا للاتصال المباشر، ليسوا أهلا للطاعة، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فالمعصية شؤم، المعصية تجر إلى المعصية. وقال الثوري رحمه الله حرمت قيام الليل 5 أشهر بذنب أذنبته، لأجل ذنب واحد أذنبه حرم قيام الليل. قال لأجل ذنب واحد أذنبته. سبحان الله، قلت ذنوبهم فعلموا من أين أوتوا. قال لأجل ذنب واحد أذنبه حرم قيام الليل 5 أشهر. هذه بعض الأمور الظاهرة التي ذكرها المصنف رحمه الله. أما الأمور الباطنة فمنها سلامة القلب للمسلمين وخلوه من البدع وإعراضه عن فضول الدنيا، خلو القلب من الحقد والغل والبغضاء ومن البدع ومن فضول هموم الدنيا، كي ينشغل القلب بمولاه سبحانه وتعالى ويترك ما سواه. الأمر الثاني من الأمور الباطنة خوف غالب يلزم القلب مع قصر الأمل، خوف غالب يلازم القلب، فإذا تفكر العبد في أهوال الآخرة ودركات جهنم طار نومه وعظم حذره وازداد خوفه، كما قيل: منع القرآن بوعده ووعيده، مقل العيون بليلها أن تهجعا، فهموا عن الملك الجليل كلامه، فرقابهم ذلت إليه تخضعا. وقد قيل: إذا ما الليل أظلم كابدوه، فيسفر عنهم وهم ركوع، أطار الخوف نومهم فقاموا، وأهل الأمن في الدنيا هجوع. فالأمر الثاني هو خوف من الله تبارك وتعالى مع قصر الأمل، أن يقصر الإنسان أمله في الدنيا، فإنه يدفع على العمل وإياكم وطول الأمل، فإنه يدفع إلى الكسل ويجلب الملل. عبد الرحمن بن واسع رحمه الله يخبر عن والده يقول: كان أبي إذا قصر في الطاعة في قيام الليل، في تلاوة القرآن، في صيام النوافل، أتى إلى فراشه فأخرج رقعة، أي ورقة، فإذا نظر فيها عاد إلى جده ونشاطه في العبادة. يقول عبد الرحمن: فجئت يوما إلى فراش أبي لأنظر إلى هذه الرقعة، إلى هذه الورقة، فماذا وجد فيها؟ قال: وجدت مكتوبا فيها: أحسن عملك فقد دنا أجلك، أحسن عملك فقد دنا أجلك. كان عبد الرحمن كلما يقصر في طاعة يذهب إلى هذه الورقة فينظر فيها فيعود إلى جده ونشاطه في العبادة. ومن أشرف، قال: ومنها أن يعرف فضائل قيام الليل. عليك أن تعرف هذه الأحاديث التي ذكرناها في فضائل قيام الليل. ومن أشرف البواعث على ذلك الحب لله تعالى وقوة الإيمان بأنه إذا قام ناجى ربه وأنه حاضره ومشاهده، فتحمله المناجاة على طول القيام. قال أبو سليمان رحمه الله: أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم، ولولا الليل ما أحببت البقاء في الدنيا. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الليل لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أتاه الله إياه، وذلك كل ليلة. كما ذكرنا في الصحيحين أن الله تبارك وتعالى ينزل كل ليلة: هل من سائل فأعطيه فأستجيب له، هل من سائل فأستجيب له. كذلك هذا أيضا، هذا الحديث مفسر أو لمعنى الحديث السابق: إن في الليل لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أتاه الله إياه، وذلك كل ليلة. قال: وإحياء الليل مراتب. هذه هي طبقات السلف في قيام الليل، وهذه المراتب كم؟ 7 مراتب. المرتبة الأولى أن يحيي الليل كله، وذلك مروي عن جماعة من السلف، أن يحيي الليل كله، وهذا ومنهم من كان يصلي الصبح بوضوء العشاء، كما كان روي عن عثمان رضي الله عنه أنه قرأ القرآن كله في ركعة. فهذا هو الصنف الأول أو المرتبة الأولى. المرتبة الثانية أن يقوم نصف الليل، وهو مروي أيضا عن جماعة من السلف، وأحسن الطريق في هذا أن ينام الثلث الأول من الليل والسدس الأخير منه، ينام الثلث الأول ثم يقوم النصف ثم ينام السدس الأخير، وهذه هي المرتبة الثانية. أما المرتبة الثالثة التي ذكرها المصنف أن يقوم ثلث الليل، أولى الليل كله، نصف الليل، الثالثة ثلث الليل، فينبغي أن ينام النصف الأول والسدس الأخير، ينام النصف ثم يقوم الثلث ثم ينام السدس الأخير، وهذا هو قيام من؟ قيام داود عليه السلام، كما في الصحيحين أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ثم ويقوم ثلثه وينام سدسه، ونوم آخر الليل حسن لأنه يذهب بآثار النعاس من الوجه بالغداة ويقلل صفرته. المرتبة الرابعة أن يقوم سدس الليل أو خمسه، والأفضل من ذلك ما كان في النصف الأخير، وبعضهم يقول أفضله السدس الأخير. أما المرتبة الخامسة أن يراعي التقدير، فإن مراعاة ذلك صعب، وهذه لها حالتان: أن يقوم أول الليل إلى أن يغلبه النوم فينام، فإذا انتبه قام، فإذا غلبه النوم نام، وهذا من أشد المكابدة، وهو طريق جماعة من السلف. ما معنى هذه الطريقة؟ أن يقوم أول الليل إلى أن يغلبه النوم فينام، فإذا انتبه قام، ينام من أول الليل، فإذا انتبه في أي وقت قام يصلي، يعني ليس له تقدير معين، السدس، النصف، الربع، الخمس، لا، أينما استيقظ قام فصلى. وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: ما كنا نشاء أن نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم مصليا من الليل إلا رأيناه، وما كنا نشاء أن نراه نائما إلا رأيناه. وكان عمر رضي الله عنه يصلي من الليل ما شاء، حتى إذا كان من آخر الليل أيقظ أهله فيقول: الصلاة الصلاة. وقال الضحاك: أدركت قوما يستحيون من الله في سواد هذا الليل من طول الضجعة. هذه هي الطريقة الأولى في المرتبة الخامسة التي ليس فيها تقدير. الطريق الثاني أن ينام أول الليل. الطريقة الأولى أن يقوم أول الليل ثم ينام ثم يغلبه النوم فينام، فإذا انتبه قام. أما الطريق الثاني أن ينام أول الليل فإذا أخذ حظه من النوم وانتبه قام، يعني عكس الطريقة الأولى. الطريقة الأولى يصلي أولا ثم ينام، الطريق الثاني أن ينام أول الليل فإذا أخذ حظه من النوم قام وانتبه، فإذا قام وانتبه صلى. قال سفيان: إنما هي أول نومة فإذا انتبهت لم أقلها، يعني لم ينم. المرتبة السادسة أن يقوم مقدار 4 ركعات أو ركعتين. دي هو طبعا المراتب هنا حسب الأفضل. المرتبة الأولى الليل كله، نصف الليل، الثلث، السدس، لا يراعي التقدير. المرتبة السادسة يصلي 4 ركعات أو يصلي ركعتين، ودليلها قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا من الليل، صلوا 4، صلوا ركعتين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: المرتبة السادسة أن يقوم مقدار 4 ركعات أو ركعتين. فقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلوا من الليل، صلوا 4، صلوا ركعتين. الحديث ينبغي على الإنسان ألا يحرم نفسه من الخير، ولو أن يصلي ركعتين، أن يصلي 4، تكتب لا تكتب من الغافلين. من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين. فهذه المرتبة السادسة، أن تصلي ولو ركعتين، المهم أن تكتب في ديوان القائمين. من تصدق بصدقة في يوم ولو بنصف جنيه، ولو بجنيه، كتب في المتصدقين. من قام كتب في القائمين. من أسدل للناس معروفا كتب في هذا الديوان الذي يقومون بالخير للناس ويسعون في الخير للناس. المهم ساهم، ولو إن كنت لا تستطيع أن تفعل هذا الأمر، أن تصلي نصف الليل أو الثلث أو السدس، فلو ولو ركعتين. وفي سنن أبي داود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استيقظ من الليل وأيقظ امرأته فصلى جميعا ركعتين. ركعتين، وهذا هو الشاهد، فصلى ركعتين. كتب ليلة إذن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ولو أن تصلي أنت مع زوجتك مع أولادك أن تصلي ركعتين. كتب ليلة إذن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وكان طلحة بن مصرف يأمر أهله بقيام الليل ويقول: صلوا ركعتين، صلوا ركعتين، فإن الصلاة في جوف الليل تحط الأوزار. هذه المرتبة السادسة. أما المرتبة السابعة وهي لا يستطيع أن يصلي بعد العشاء إلى الفجر، فمتى يصلي؟ من بعد العشاء إلى الفجر يصلي بين العشاءين. يحيون ليلهم بين يصلي بين العشاءين، بين المغرب وبين العشاء. وهذه المرتبة السابعة، كما قلنا المراتب حسب الايه الافضل. قال: فهذه طرق قسمة الليل، فليتخير المريد لنفسه ما يسهل عليه. هذه قسمة الليل، الذي يسهل عليه انسان عمل وشاق لا يستطيع الا ان يصلي اربع ركعات، هذا المهم ان يداوم عليه. فاحب الاعمال الى الله أدومه وإن خل، حتى وإن كان قليلا. فهذه طرق قسمة الليل، فليتخير المريد لنفسه ما يسهل عليه، فإن صعب عليه القيام عليه في وسط الليل فلا ينبغي أن يخل بإحياء ما بين العشاءين. يحيون ما بين العشاءين اللي هو بين المغرب وبين العشاء، فلا ينبغي أن يخل بإحياء ما بين العشاءين وورود السحر ليكون قائما في الطرفين. وهذه مرتبة سابعة. إذن هذه هي مراتب قيام الليل كما ذكرها المصنف رحمه الله. قال: فصل في من صعب عليه الطهارة في الليل، لا يستطيع أن يقوم فيصلي، لا يستطيع أن يقوم الوقت البرد، جو برد، ولا يستطيع أن يتطهر في هذا الوقت، ولا يستطيع أن يصلي، فماذا يفعل؟ هل هناك عبادة أخرى يحيي بها ليلة غير الصلاة؟ قال: في من صعب عليه الطهارة في الليل. فأما من صعبت عليه الطهارة في الليل وثقلت عليه الصلاة لا يستطيع أن يصلي، فليجلس مستقبل القبلة وليذكر الله تعالى. يذكر الله على جميع أحوال، وإن كان على غير وضوء، وإن كان على غير طهارة، وليذكر الله تعالى وليدعو مهما قدر. فإن لم يجلس فليدعو هو مضطجع ومن كان له ورد. إذن من لا يستطيع الصلاة في الليل، لا يستطيع الطهارة الوضوء، فليذكر الله على جميع أحواله. يجلس فيذكر الله وهو نائم وهو مضطجع، يذكر الله تبارك وتعالى، فهذا أيضا من قيام الليل. ومن كان له ورد فغلبه النوم وفاته. إنسان عادته يصلي من الليل قبل الفجر، يصلي في منتصف الليل، المهم أنه نام عن ورده، ماذا يفعل؟ ومن كان له ورد فغلبه النوم وفاته فليأتي به بعد صلاة الضحى. يصلي هذه الصلاة بعد صلاة الضحى، أي في وقت الضحى، من الضحى، من طلوع الشمس إلى الظهر اللي هو وقت الضحى. فقد ورد ذلك في الحديث، هذا الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن حزبه أو عن شيء منه بالليل فقرأهما بين صلاة الفجر والظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. من نام عن حزبه أو عن شيء منه بالليل، كان يقرأ قرآنا من الليل، كان يصلي، كان يستغفر، كان يذكر الله في الليل، فنام عنه لتعب، لسفر، لمشقة، فأدى هذا الورد ما بين الضحى إلى الظهر فكأنما فعله من الليل. قال: من نام عن حزبه أو عن شيء منه بالليل فقرأه ما بين صلاة الفجر والظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. طيب، فلو أن إنسانا نام عن الوتر، من نام عن وتر قال: أترك الصلاة حتى أوتر قبل الفجر، فنام عن وتره لم يصلي الوتر، وأذن الفجر ولم يصلي الوتر، ماذا عليه؟ ماذا يفعل؟ قال العلماء: من نام عن وتر من الليل فله أن يقضيه على هيئته، كان يوتر بواحدة فيوتر على هيئته بواحدة، كان يوتر بثلاث فيوتر بثلاث، يوتر بخمس يوتر بخمس، فله أن يقضيه على هيئته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره. يصليه بإيه؟ بهيئته، كان يصلي ركعة يصليها بهيئته، ثلاثا يصلي ثلاثا، خمسا يصلي خمسا، وهكذا. وله أيضا أن يصليه مشفوعا، أن يشفع إليه، كان يصلي يوتر بواحدة فيصلي اثنتين، كان يوتر بثلاث يصلي أربعا، يوتر بخمس يصلي ستا، وله أيضا أن يشفعه، لقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة. صلي كم؟ ثنتي عشرة ركعة، أي يشفع إليها. كان يصلي ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم على أحد عشرة ركعة، فكان يصلي من الضحى إلى الظهر، إذا نام عن حزبه أو عن ورده يصلي النبي صلى الله عليه وسلم ثنتي عشرة ركعة. ثم قال المصنف: وليحذر من له عادة بقيام الليل أن يتركها. ففي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو: لا تكن مثل فلان كان يقوم فترك قيام الليل. ثم ذكر المصنف رحمه الله فصلا في بيان الليالي والأيام الفاضلة، قال: أما الليالي المخصوصات بمزيد الفضل التي يستحب إحياؤها فخمس عشرة ليلة، ولا ينبغي للمريد أن يغفل عنهن، لأنه إذا غفل التاجر عن موسم الربح فمتى يربح؟ فمن هذه الليالي سبع في رمضان: الليلة السابعة عشرة وهي التي كان صبيحتها وقعة بدر، والست الباقية هن أوتار العشر، العشر الأواخر، إذ فيهن تطلب ليلة القدر، وأما الثمان الأخر فأول ليلة من المحرم، وليلة عاشوراء، وأول ليلة من رجب، وليلة في النصف منه، وليلة سبع وعشرين منه فإنها ليلة المعراج، وليلة النصف من شعبان، وليلة عرفة، وليلة العيدين. وهذا كله لا دليل عليه، إنما الدليل على، طالما المسألة استحباب وأفضلية، القيام الليل مطلقا هو مستحب طوال العام، لكن يزداد الاستحباب أو يشتد الاستحباب في ليالي رمضان. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له، وليلة القدر إلى العشر الأواخر من رمضان. أما هذه تخصيص هذه الليالي بقيام، هذا لا دليل عليه. أما مطلقا فالقيام مستحب طوال العام مطلقا. وقد ورد صلوات لبعض هذه الليالي وليس فيها ما يثبت. وأما الأيام الفاضلة فتسعة عشر يوما: يوم عرفة، ويوم عاشوراء، ويوم سبع وعشرين من رجب، وهو أول يوم هبط فيه جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، ويوم 17 من رمضان وكان فيه وقعة بدر، ويوم النصف من شعبان، ويوم الجمعة، ويوم العيدين، والأيام المعلومات وهي 10 ذي الحجة، والأيام المعدودات وهي أيام التشريق. ومن فواضل الأيام في الأسبوع يوم الاثنين والخميس وأيام البيض، وفيها فضل كبير مذكور في فضائل الصيام. نفس الكلام، هذه في الأيام الاثنين والخميس وأيام البيض ويوم عاشوراء وتاسعاء ويوم عرفة، هذا كله فضله في ماذا؟ في الصيام، ولا تخصيصه بقيام؟ في الصيام وليس بتخصيصه بقيام. وآخر كتاب الأوراد هو آخر ربع العبادات، وبالله التوفيق. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.